باب ألقاب الحروف. وأحرف المد إلى الجوف انتمت، وهكذا إلى الهواء نسبت. وأحرف المد إلى الجوف انتمت، وهكذا إلى الهواء نسبت. وأحرف المد إلى الجوف انتمت، وهكذا إلى الهواء نسبت. وأحرف الحلق أتت حلقية، والقاف والكاف مع اللهوية. والجيم والشين وياء لقبت، مع ضادها شجرية كما ثبت. واللام والنون ورا ذا القية، والطاء والدال وتاء نطعية. وأحرف الصفير قل أسلية، والضاء والذال وثالثوية. والفا وميم با وواو سميت شفوية، فتلك عشرة أتت.